بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب وضع الصبي على الفخذ، أي شفقة وتكريما ومحبة وحسن تعامل. حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، وسمي بالمسندي لأنه كان يروي المسندات ويدع المنقطعات. قال: حدثنا عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي ولم يكن عالما. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان وهو التيمي يحدث عن أبيه وهو سليمان بن طرخان. قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان، وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل، يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، يقعدني هذا الإقعاد أي الإجلاس، ويقعد الحسن على فخذه أي حسن بن علي، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم أرحمهما فإني أرحمهما. وذلك رحمة الله أعظم من رحمة العبد، فإذا كان العبد يرحم الناس فربنا أرحم بالناس، فهذا دعاء من العبد أن الله يرحم العباد. وإذا الدعاء بالرحمة من أعظم الأدعية، والملائكة تدعو لأحدكم إذا انتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والرحمة تنفع الحي والميت. الآن فصل الدعاء بالرحمة للأموات، فهو يشمل الأحياء وهذا منها. ولذلك من يقرأ سلم سمع رجل يقرأ آية قال: رحمه الله قد ذكرني آية كنت قد أنسيتها. وقال عن عامر بن نافع قال: يرحمه الله. وهكذا في الدعاء للحي والميت. وعن علي اللي هو ابن المديني حدثنا يحيى قال حدثنا سلم، هذا يحيى ابن القطان، يحيى بن سعيد القطان أبو فروخ توفي عام 98 أمين، قال حدثنا سليمان وهو ابن طرخان عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء أي دغد، نعم، قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت، أي فزال الشك، نعم، يعني وقع في قلبه شيء أنه لم يحدث لكنه وجده مكتوبا عنده. هذا من فوائد الكتابة، وأن الإنسان يتعاهد كتابه، لأن الكتاب يحفظ به العلم. ولذا جاء في النصوص عن عمر بن عبد العزيز: قيد العلم بالكتاب. ولذا الخطيب البغدادي ألف كتابا سماه تقييد العلم. باب معروف الاستعين بحفظك أو بيمينك على حفظك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضعيف، نعم، استعن بيمينك إذا ضعيف، نعم، واستعن بيمينك ضعيف حديث. والصحيح اكتب لأبي شاهم، هي من ضمن أدلة الكتابة، دلت أدلة صحيحة على الكتابة، نعم. باب حسن العهد من الإيمان، لما الإنسان يعاهد أحد ويلتزم بالعهد، يعني الآن تتأجل شقة أخذت السنة كاملة، والمعتاد بعد السنة يزودون الإيجار 10%، فأنت إما ترحل وإما تدفع الزيادة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: ما غرت، هذه نافية، ما غرت على امرأة، ما غرت، هذه الثانية موصولة، ما غرت على خديجة، يعني كغيرتي على خديجة، ولقد هلكت، هلكت بمعنى ماتت، وكل إنسان منا يهلك، ولكن السعيد الذي يهلك وهو على الطاعة، وذاك الشقي الذي يهلك وهو على المعصية، والمعاصي مهلكة ولا تنفع، والحسنات تجعل الحياة، تجعل الممات خير من الحياة. ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه، يعني لماذا هذه الغيرة، لما كنت، أي لأجل ما كنت، لما كنت أسمعه يذكرها، أي يذكرها بالمدح والحسن والثناء. وهذا من حسن العهد، يعني هذا لماذا تقال البخاري هنا باعتبار هذا من حسن العهد حتى بعد الوفاة. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة، هذه لام التأكيد، ليذبح الشاة، وإن كان هذه مخصصة من الفقير، يعني وإنه أو وإن الأمر، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها من هذا، من حسن العهد مع خديجة رضي الله عنها وعن كل من تسمت بهذا الاسم من المسلمات، وهدى الله غير المسلمات إلى الإسلام. باب فضل من يعود يتيما أي يربيه وينفق عليه مالا ويقوم بمصلحته. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. باب الساعي على الأرملة. والأرملة هي التي لا زوج لها، ويدخل فيها من سجن زوجها أو غير أو حصل له شيء، فهي داخل في معنى الأرملة. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. هنا الساعي باعتبار الإنسان يسعى ويكسب، فيه معنى أن الإنسان يجعل لهم جراية دائمة مستمرة وهكذا، ويجعل من كسبه أنه في كل مدة يأخذ المال وهكذا، كالذي يجري مرتبا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صفوان بن سليم ليس للصحابي. قال الساعي على الأرملة والمسكين اللي هو يعني الفقير، كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. لا مرفوع لأنه مرسل، لأن صفوان بن سليم ماذا؟ تابع وليس للصحابي. لا في الحديث الذي بعده جاء موصولا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق. إذن هذا مسند الحديث هو أبو هريرة. باب الساعي على المسكين. كما أن الساعي على الأرمل في ثواب المسكين الذي ليس لديه مال، أو لديه مال ولكنه لا يكفي. نعم. السفينة كانت لمن؟ كانت لمساكين يعملون في البحر، ما يعملون لكنهم سموا مساكين باعتبار أن العمل لا يأتيهم بالمال على يسد حوائجهم. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو الطعمي قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال أي مالك يشك القعنبي، هذه جملة اعتراضية بين القول ومقوله أن الشاك والقعنبي، هكذا قال البخاري، كالقائم لا يفطر، يعني قائم يقوم الليل لا يفطر عن قيامه، وكالصائم لا يفطر. إذن أجره عظيم جدا. كيف يكون هذا لما ساعي ويعمل ويجعل جراية؟ لما يعمل فهو مأجور، لما ينام هو أيضا ناوي، لما ينتهي من نومه يعمل، فيعد مأجور في عمله وعند صراحته. بعض رحمة الناس والبهائم. شوف لما ذكر الأرملة وذكر المسكين ذكر الدواب وهذه المخلوقات التي خلقها الله، أن الإنسان إذا رحمها رحمه الله. قال باب رحمة الناس والبهائم، أتى بالناس باعتبار أن البهائم قد خلقها الله لأجل رعاية الناس، فإذا رحم الناس أجر، وإذا رحم البهائم أيضا أجر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي سليمان مارك بن حوير قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربة، شبابة أي جمع شاب، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا اشتقناكم أو اشتقنا لكم كما يقولها بعض المعلمين. ما رأى عندك هذه الجملة شيخ ما مرة جيد، هي يتعدى بإلى ويتعدى بغيرها. فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيما، هكذا كان رحيم للناس وكان يرق قلبه على الآخرين. فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وامروهم الله وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث يرويه مالك بن حوير، ونقل لنا صفة صلاة النبي، ولا يوجد مسلم على وجه الأرض الآن إلا وينتفع من هذا الحديث. فشوف هكذا السعيد من تعلم علما وبثه وصدق بالله تعالى في تحمله وبثه. وله أحاديث أخرى، لكن المقصود صفة صلاة النبي نقلها عدة، وأوسع من فصلها يعني أي مالك بن حوير. فتجد جميع المسلمين ينتفعوا من حديث من غيره، حديثهم انتفع منه جميع الناس. وألف كتاب صفة صلاة النبي، وجاء عدد من المؤلفين ألف في صفة صلاة النبي، منهم الشيخ الطليف والشيخ بن باز يعني أيضا على طريقة الشيخ الألباني. وتجد الكتاب ترجم الكتاب، وهناك الشيخ أخوان كل واحد مؤلف في صفة صلاة النبي، واحد عن طريق الفقهية واحد عن طريق الحديثية، وهكذا. وكلها ترجع إلى هذا الحديث وإلى هذا الخير. وأيضا فيها يعني عظمة المعلم لما قال وكان رقيقا رحيما، هاي الرقة وهذا الرحم أثمر الثمرة. وتجد بعض الأشخاص قد جعلوا الرقة والرحمة وراء ظهورهم ولبسوا ثوب الشدة، فتجدهم يتحضون مع الآخرين ولا يتلطفون بهم، فندعو الله أن يصلح أحوالنا وأحوالهم. حد نعم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم هي أمكم أكبركم، باعتبار انه قد تساوم هؤلاء جاءوا مره واحده وحفظوا اشياء، فهنا يقدم الاكبر اذا كان متساويلا بعلم القران وبعلم السنه. حدثنا اسماعيل وهو ابن ابي اويس قال حدثني مالك وهو الامام عن سمي مولى ابي بكر اللي هو مولى ابي بكر بن عبد الرحمن المخزومي عن ابي صالح اللي هو ذكوان السمان عن ابي صالح السمان عن ابي هريره هاشم جاده سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره. اليوم جاءنا الصبح في جامعه العلل نوع من انواع العلل اسمه سلوك الجاده، فاجى الراوي المروي عن سمي عن غير هذا الطريق، فهو ماذا قال؟ جعله عن ابي صالح عن ابي هريره، سلك فيها الراوي الجاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يذهب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ لي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب. يعني رحم حيوان، وهذا حيوان نجس، الكلب نجس، ويعني لعابه نجاسته مغلظة، فشكر الله له فغفر له، شكر فربنا شكر له وجازاه. ولذلك انت من تفعل على الخير ايضا احتسب ان الله يشكر لك. قالوا: يا رسول الله، وان لنا في البهائم اجرا، اي في سقيها والاحسان اليها. قال فقال: في كل ذات كبد رطبه اجر. فينبغي على الانسان ان يحتسب الاجر في كل شيء. ثم قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة، هذا من هذا الأعرابي الذي بال في المسجد، يعني بال في الصلاة، ولكن ما رأى شفقة النبي ورحمة النبي في الصلاة الأخرى، قال هذا القول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كان معصب. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله، فرحمة الله واسعة، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، لا يطلع الإنسان إلا رحمة الله تعالى. وهنا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة فيه لا يجوز، وذلك أعرابي يعني مما يذم فيه أنه بعيد عن العلم وبعيد عن التعلم، ولذلك العلم فيه منزلة ومنقبة عظيمة جدا. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دفيل قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي قال سمعته يقول: بسم الله الحمد لله، سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا. عندك عضوا أم لا؟ هي في أغلب الروايات عضوا فاعل، وهنا جاء في بعض الروايات عضوا منصوب على التمييز، تداعى له سائر جسده للسهر والحمى. وهذا النص من النصوص العديدة التي جاءت بالوحيين تدل على أن المؤمنين كل النفس الواحدة، ولا تلمسوا أنفسكم، قال ولا تقتلوا أنفسكم. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان زرع زر، فأي دابة من الحشرات أو من العصافير أو من غيرها، أو حتى لو جاء ضبع، تعرف الضبع، نتحدث عن الضبع، دخل ضبع في مستشفى في العراق في مستشفى الديوانية، ودخل داخل المستشفى وذهب إلى صدج يريد أن يلتقن أطفال، شوف لماذا؟ بسبب قلة المضر وجفاف الصحراء، فأصبحت الوحوش تخرج، نسأل الله العافية والسلامة. فالحمد لله سلم ربنا، نسأل الله أن يسلم جميع المسلمين في كل مكان. وذلك من أدلتنا على حربة الضبع أنه مستخبث مستحقر مخيف جدا. حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. أنا كررت الحديث، لكن ينبغي على الإنسان إذا كان له زرع أو نحوه أو أي شيء، لابد أن يعني لا يضيع نفسه من هذه النية، هو يؤجر نوى أو لم ينوي، لكنه لما ينوي يتضاعف له الأجر عند الله تعالى. وهذا باب أعظم أبواب الحسنات، ولكن تجد بعض الفلاحين يغضب من هذا، وتجده يأتي بعودة ويضع فيها شاخص ويضع أشياء بعضهم يعني، ولكن سبحان الله ربنا يسلط أشياء على أشياء. يعني يوجد طير اسمه خضر خضير لونه أخضر عيش الجوار، فإذا كان هناك منحل يقتل الملكة هذا نوع مع الطير. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب، يعني عند منحل ينبغي أن يحدث بهذا الحديث، يعني هذا ستأكل ويبجر وستصنع العسل ويبجر أيضا. قال سمعت جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. باب الوصايا، باب الوصايا، من الوصايا عندكم؟ باب الوصايا. جيد. وقول الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذه في سورة النساء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله وارثا. وهذا من الأدلة على أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى ينزل بها جبريل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيغ العبارة على الهيئة التي يفهمها الناس. وذلك الحديث ليس كلام الله وليس متعبدا بقراءته في الصلاة، بل تفضل الصلاة لو قرأنا الأحاديث في الصلاة. حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعله أي يجعله ميراثا. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، والبائقة هي الغائلة، والمقصود به الأمر الشديد، فتجد الإنسان يعيش آمن ثم يأتيه من جاره أنه يطلع عليه أو يفسد على أهله أو أنه يجعل الماء يدخل إلى بيته أو الأصوات المزعجة. وذلك الشقق التي نسكن بها الآن بعد أن كانت مساكننا آهلة بفضل الله تعالى والحمد لله ما هي إلا الذنوب حتى انتقلنا، فالشاهد هذه الشقق التي نعيش بها يعني حينما تفسد إلى الجيران بالهدوء وغض البصر والنصيحة، فالإحسان إلى الجار من أسباب دخول الجنة، والصبر على الجار المؤذي سبب من أسباب دخول الجنة، فينبغي على الإنسان أن يحتسب أجره وثوابه ويدعو لهم بالخير حتى وإن أوذي منهم، وإذا استدرك عليهم شيئا يستدرك عليهم بالمعروف وبالحسنى وبالإحسان، ويدخل السرور على قلوبهم. ولا ينسى الإنسان حق الجار، يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا، هاي مأساب البوائق يأتي بالكلمات استطرادا. حدثنا عاصم بن عري قال حدثنا ابن أبي دئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن عن سعيد وهو المقبري عن أبي شريح وهو الخزاعي العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يؤمن إيمانا كاملا. قيل ومن يا رسول الله؟ وهذا من حسن تعليم أنه يأتي للإجمال حتى يجعل التشوق عند المقابل حتى يحفظ عنه. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، اللي هي الغوائل والشرور، جمع بائقة وهي الداهية، نسأل الله العافية. تابعه شبابا وأسد بن موسى، أي تابع عاصم بن علي. وقال خميد بن الأسد وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش، من أبو بكر بن عياش هذا؟ يجب أن تعرفه يا شيخ، تقدر أن تستعين بخليل، قال الإجابة في صحيح البخاري، استعين به، يلا يا طه. أيها الحنبلي. أحسن محمد. هذا اسمه تونيسه أبو بكر بن عياش، يقال له شعبة، وهو الراوي عن عاصم البهذلة، ومن يروي حفص عن عاصم وشعبة، هذا هو شعبة، لقبه شعبة، واسمه تونيسه أبو بكر بن عياش، توفي عام 93 و100. له مقولة احفظها يا أيها الحنبلي، هي في طبعة لجامع علوم الفكر صفحة 510، يقول كنت صغير فقال لي شيخ يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. يعني إذا عندك نفس واحدة رقبة واحدة بالدنيا، اعمل على أن تخلصها يوم القيامة، يعني اجعل كل عملك في الدنيا للتخلص من الإيباق يوم القيامة، وشوف انتفع منها فكان صالحا مصلحا وختم القرآن كثيرا وجول، وهو من أوثق القراء. بسم الله الحمد لله. وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة. باب لا تحقرن جارة لجارتها، يعني لا المعطية تحتقر القليل حينما تعطي، ولا ابن السلمة تحتقر القليل، والخطاب لكليهما هذا القليل خير من العدم. وهذا فيه المودة وفيه دفع السخينة والضغينة. يقول سفيان: قل إني لأرى الرجل أكرهه فيسلم علي فيرق عليه قلبي. فإذا كان سلام يرقق القلب فهدية وقبلها سلام يرقق القلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ثلث نشاة، اللي هو اللحم الرقيق اليسير الذي تدل على ضلف الشاة، هو طبعا لا يقال له ضلف، الأصل أنه هذا كراع، والضلف يقال لها حوافر اللي هي الإبل، لكن هذه باعتبار تشبهها يقال لها ثلث. بعض من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة، إذا كان إيمانه حقيقيا فلا يؤذي، هذا الذي يؤذي يعني صنيعه يخالف إيمانه، كأنه لا يؤمن، لأنه لو كان يؤمن لما فعل. ونستعد ليوم الحساب وليوم الرحيل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أبي حصين وهو عثمان بن حصين عن أبي صالح وهو دكوان السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، والضيف يأتي برزقه ويخرج بالمغفرة، والضيف ضيف الله، في الإنسان عليه أن يكرم ضيف الله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن يرى ليصمت بضم الميم ويرى ليصمت بكسر الميم. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح العلوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال. لماذا قدم بهذا الشارع؟ قد ضبط الأمر ضبطا تاما، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، أن يتكلف في اليوم الأول مما اتسع له، يعني اليوم الأول يعني يجعل له من الطعام أفضل من باقي الأيام، لا يجعل له طعامهم العادي، وبقية الأيام خلاص يجعل له طعام العادي. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا القول ينبغي على الإنسان أن لا يخرج من لسانه إلا ما كان خيرا ينفعه بين يدي الله، لأن الكلمة التي تتكلمها إما لك وإما عليك، وإما أن تكون حملا ثقيلا تحمله على ظهرك المكسور يوم القيامة، وإما عز يرتفع به الإنسان بين يدي الله تعالى. وذلك الكلام لماذا سمي من أي شيء أخذ يقاه الكلام؟ الكلام من الكلب، جزاك الله خير جزاك، الكلام من الكلب، والكلم هو الجرح، لأن هذه الكلمات لها تأثير تؤثر في الإنسان كلمة شديدة أكثر ما يؤثر فيه الجرح. وذلك هذه الاشتقاقات العربية أمر مهم جدا، تعيننا على حسن التخاطب مع الآخرين حينما نتعلم معهم. فإذا تعلمت هذا لن تتكلم بكلام تجرح به الآخرين، أو تشتم به الآخرين، أو تخزي به الآخرين، أو تفضح به الآخرين، نسأل الله العافية. فأنت لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. الآن وصلنا أين حديث؟ جيد. قال: باب حق الجوار في قرب الأبواب. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران وهو الجوني قال سمعت طلحة وهو بن عبد الله ابن عثمان بن عبيد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. قال: بابا نصب على التمييز. التمييز أيها الفتى ما لا يتابه يعني يعني هناك إجمال وإبهام فنلغي بهذا الشيء، يعني هل أقربهما نسبا أم أقربهما باصطفاف؟ لا، أقربهما بابا. باب كل معروف أخبرنا الحديث. نعم، كل معروف صدقة. الإنسان مأمور بالتصدق، وكل معروف يفعله الإنسان فهو صدقة، ولكن الصدقة يتصدق به الإنسان على نفسه لأنه يفعل شيئا ينتفع به بين يدي الله. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان ومحمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر. في قرابة أبو بكر بن عياش وعلي، في قرابة ما بينه وما بين أبو بكر. علي بن عياش لا، هذا من حمص، نعم، مضاف الكوفي. نعم، قال لكن شوف انظر إلى السند. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطلق قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. صدقة بمعنى يعني ثواب. وكأن الإنسان تصدق لهم. سؤال سن علي بن عياش عن أبي غسان محمد بن مطلق قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يوميا نسمع المؤذن، وإذا سمعنا المؤذن نردد مع المؤذن، حتى إذا كنا نقرأ القرآن هذا ذكر مطلق، والترديد مع المؤذن ذكر مقيد، فنتقيد فنردد مع المؤذن. إذا انتهينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. من الذي روى الحديث هذا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي بعثته ونقف إلى هنا. يروي علي بن عياش هنا استمثال عن أبي غسان عن شعيب يروي هناك عن محمد بن المنتدى عن جابر، يعني سند مشابه لهذا السند. من الذي زاد إنك لا تخلف الميعاد؟ محمد بن عوف الحمصي يروي عن علي بن عياش، ومحمد بن عوف الحمصي خالف 13 راوية، فقدمت رواية الجمال غفر علي بن عياش وخطي محمد بن عوف في زيادته إنك لا تخلف الميعاد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده اللي هو عامر بن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قال فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعني العمل مهم جدا أنه ينفع نفسه وإذا نفع عنده ما يتصدق به. قال فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فليعن ذا الحاجة الملهوف، أي يعنه بالقول أو الفعل أو يعنه بهما كليهما. ذا الحاجة من في المساجد الحاجة. قال فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة، أي يثاب عليها. فإمساك الإنسان عن الشر صدقة. أنت لما تمر عند محل الخمر وتنكر هذا الشيء، وأيضا تعتصم عن الشرب أو النظر إلى الحرام، هذا كله ثواب محترم لما يمسك الإنسان عن الشر. لكن نحن بنا حاجة أن ننشر المنكر بما نستطيع إنكاره، وأيضا علينا أن نكتسب الأجر في ترك المنكر حتى يعظم أجر الإنسان. باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. الله، يعني صدق بالدراهم صدقة. ومن فوائدها أنك تدخل السرور إلى قلب الآخرين، فلما تتكلم مع الآخرين بالكلام الطيب قد أدخلت السرور على نفوسهم بالكلام الطيب فعدت لك صدقة، وهذا من فضل الله. إذا لا يوجد شخص لا يستطيع أن يتصدق، الجميع يستطيع أن يتصدق. حدثنا أبو الوليد بن هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو اللي هو ابن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة تعوذ منها وأشاح بوجهه، أي أعرض صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الناقة تعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا شك. ثم قال اتق النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. يعني أنت اجعل بينك وبين النار وقائل الأعمال الصالحة، وكرر هذا في حياتك كلها، وحتى لو كان شيء يصير بشق تمرة. وإن لم يتوفر لك هذا القليل فعليك بالكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة، وهذه اتقى بها النار. إذا ما يتق به الإنسان النار وغضب الجبار الأعمال الصالحة، ولذلك الإنسان لا يفرط في العمل الصالح أبدا. عسى الله أن يسر لي إتمام كتابي التفريط الأعمال الصالحة. يعني هي كم كتاب نابا بعد أن انتهى من شرطه الخارج المكتوب، ينتهي بإذن الله آخر هذا العام، كان المقرر أنه ينتهي في رمضان لكن شغلت عنه. فإذا انتهيت من هذه شرح صفة الصلاة في نفسه أنه التفريط الأعمال الصالحة والكتاب في الشهوات فقط، فهذه يجعل الإنسان شيء قليل يتقنه أفضل من كثير لا يتقنه. باب الرفق في الأمر كله، أي بيان فضل الرفق، والرفق هو ضد العنف. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو ابن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن اللي هو صالح بن كيسان، هذا مثال لمن طلب العلم وهو كبير السن، كان عمره أكبر من عمر الشيخ بدأ يطلب العلم، فلا تجد كتابا من كتب العلم إلا وتجد اسمه فيه. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رفض من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، طبعا هذا للتخفيف، السلام هو الموت. قالت عائشة ففهمتها، وعائشة رضي الله عنها ذكية وذكية بنفس الحال، والسعيد من جمع بين الذكاء الذكاء والذكاء، فقلت عليكم السلام واللعنة، هذه الأخيرة استدرك عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، معناه تأني وافقي. وهذه منصوبة عن مصدر يعني أمهلي مهلا. إن الله يحب الرفقة في الأمر كله، هذه الإنسان يكون رفيقا مع أهله ومع غيرهم. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ طبعا كان عليها أن أيضا أن تسكت، لكن الإنسان تغلبه الحالة البشرية، وهذه القصص نقرأها لننتفع منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم، حتى قال عليكم ما قالوا عليكم، قال عليكم باعتبارهم الذين يستحقون الموت لأنهم عصاة. عليكم عليكم أنا النسخة التي عندي عليكم بدون جواب، نعم. وهذا هو الأصح أنها عليكم بدون جواب، نعم. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، معنى لا تزرموه إلا تقطع عليه بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، أي صب على محل البول. وهذا من رحمته وفضله، لا تزرمه لكنه يبول، وتأتي لتزرمه سيكون المفسد أكبر من هذا المفسد، وتحتمل إحدى المفسدتين تدفع إحدى المفسدتين باحتمال إثرهما. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي ظهر الأرض التي سقط عليها البول. لماذا هذا وقع في البول في باحة المسجد وليس في الحرم داخل في الباحة؟ لماذا؟ لو كان أعرابي والأعرابي يخرج من الخيمة قليل ثم يتبول، وهو خرج من الحرم جاء إلى الباحة فبال وصلنا ثم خرج ثم بال في الباحة على طريقتهم في البيداء والصحراء يخرج من الخيمة ثم يتبول. نسأل الله الرحمة والعافية. نحن الآن هنا وهناك الآلاف المخيمات في الزعتر وفي غيرها، اللهم يا رب العالمين استر عليهم وارحمهم وارزقهم من عندك رزقا حسنا ليس فيه منة لأحد. باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، وذكر الحث على التعاون والتكافل في الأمور الطبيعية الاحتياجية، أما في الأمور الأخرى كهذه الأمور ينبغي أن يزداد الحال في مساعدة الآخرين. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة اللي هو عامر بن يوسف أحسن هو الثريالي وسفيان هو الثوري. يقول أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. شوف البنيان، هذا السقف الآن ننتفع بهذه الجدران، فالمؤمن إذا ننفع أخاه يشد بعضه بعضا، كما أن البناء يشد بعضه بعضا كذلك المؤمن للمؤمن يشده وينصحه ويعينه. ثم شبك بين أصابعه، وهذا التعليل بالتمثيل ليزداد فهم الآخرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا، يعني اشفعوا لأجل أن تؤجروا، وهنا الفاء عارفة فإذا شفعتم أجرتم. وليقبل الله على لسان نبيه ما شاء، فالإنسان يعد الشفاعة سواء ما لم يكن الأمر حدث فعند الحدود لا شفاعة. باب قول الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، إلى قوله مقيتا، يعني مساعدة الآخرين في الشيء الذي تستطيعه ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيه. طفل نصيب، قال تفسير ابن عيينة، قال أبو موسى اللي هو الأشعري طفلين أجرين بالحبشية، هذا وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. حدثني محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب، محمد بن علاء بن كريب أبو كريب توفي عام 47 و200، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولكن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعله ويترك تركه، ولا يكون المؤمن فاحشا أبدا ولا متفحشا يستجلب، يعني أنت الآن تتعلم اللغة التركية هل تسأل عن كلمة السب حتى تسب؟ إذا كنت تسأل عنها حتى تسبها فأصبحت متفحشا تتكلف التفحش. حدثنا حفص بن عمر وهو ابن الحارث أبي عمر الحولي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن سليمان قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة قال سمعت مسروقا وهو ابن الأجدع قال عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص حاب. وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا. فأحسن الناس أحسنهم خلقا. بسم الله الحمد لله على هذه النعم. اللهم ارزقنا شكرها يا أرحم الراحمين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب له ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب هو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام السلام عليكم له الموت. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة مهلا أي تأني ورفقي مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. والعنف هو ضد اللطف وربنا لطيف بعباده ومن تلطف بعباد الله لطف الله بهم. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم. لماذا؟ لأنه بالحق صلى الله عليه وسلم ولا يستجاب لهم فيه لأنه في الباطل. حدثنا أصبغه بن فرج المصري قال أخبرني ابن الله عبد الله المصري قال أخبرنا أبو يحيى ابن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المحتبة هي المبيضة ما له ترب يمينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب رفقا وبنين. نعم حد يعني لا يسب ولا يشتم يقول ما له ترب يمينه ترب يمينه التصق بالتراب. هذا دعاء لا يراد منه الدعاء. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء وهو أبو الخطاب السدوسي البصري قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه لما علمه قال بئس أخو العشيرة. وهذا هنا علم الجرح والتعديل بدأ حين ذاك حينما هذا الرجل يعني تعامل ليس بحسن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل على هذا. ولذلك لا يتجاوز الجرح فوق الحاجة المرادة والمقصودة. وهذا الرجل يعني لم يكن بذلك المستوى من الضبط والإتقان هذا الذي كان يسمى بالحمار المطاع في قومه الأحمق المطاع في قومه ذلك الحمار مروان بن محمد أو محمد بن مروان آخر الخلفاء المؤمنين. قال هنا بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أي انشرها وانبسط إليها من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حتى مع السيد. فلما انطلق الرجل أي خرج قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عاهدتيني مع كيف عندك مكتوب بدون ألف متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس لقاء فرشه أي تقاء فرشه قبيحة شرابه. لكن أنت الآن أحيانا في البيت تحتاج ماء ليجيبوا لك وقد توصي أحدهم يتثاقل فلا تستنفى بنفسك أن تستقي حركة هذا أو وذلك على خلق عظيم جدا الإنسان حينما يتعلم هذا يحذر أن يحصل هذا منه بحيث ينتقد أو يعترض أو فشيء. هناك بعض الناس مبتلون بماذا بالاعتراض إذا زارك إلى بيتك أي شيء يرى حتى لو كان حسن يحاول أن يعيب عليه. باب حسن الخلق يقول قلب القيم يقول مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمر. فبعض الناس مبتلون يا لطيف في أي شيء يحاول أن يعترض على آخرين. وهذه كثرة الاعتراض هو نتيجة خلل يراها في نفسه فيحاول يدفع الخلل الذي عنده يعني بالطعن بصنيع الآخرين. سبحان الله كنت بقال في محل وكان أحد الأشخاص من أقاربنا يأتي وكنت الحمد لله أجعله يحمل من الأشياء التي أعطيه إياه أعطيه أفضل ما لدي. فيذهب يقول إذا أعطيه رمان يقول خايس إذا أعطيه برتقال يقول ليس فيهما وهكذا. مرة أراد عندنا خس فأعطيته رأس خس ويسمى بالطور يعني سليم جدا. فلما ذهب وجاءت أنا قلت له كيف كان الخس فقال سقط مني بالصيام هذا يعني مال آثم وهكذا. فبعض الناس نسأل الله العافية والسلام. قال باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. فإن البخل عندنا الشح والشح أشد من البخل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه ارشب إلى هذا الوادي أي وادي مكة فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيته يأمر بمشارة من الأخلاق، يعني لم يشفه لأنه لم ينقل له دلالة من دلائل المروءة، فاضطر أن يذهب بنفسه. حدثنا عمرو بن عون وهو ابن أوس الواسطي قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، في ذات ليلة يعني في ليلة، نعم، فانطلق الناس قبل الصوت أي الصوت الذي سمعوه، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق الناس إلى الصوت. وهو يقول هذه الواقعة عليها لم تراعوا أي لا تسدعوا، يعني أمنهم لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، قال تفسير لما قبله يعني ليس عليه سرج، ما عليه سرج، جملة ما عليه سرج تفريق يعني تفسير لكلمة عري، في عنقه سيف أي حينما خرج خرج يعني لا حاملا سيفه حتى يدفع عن أمته. وهكذا إمام المسلمين دائما الحنين يكون في المقدمة، فقال لقد وجدته بحرا أو قال إنه لبحر، هذه كلمة للشك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، وهذا من حسن كرمه صلى الله عليه وسلم وأيضا من إيمانه بما يثق بموعود الله تعالى. ولكن الإنسان ينبغي أن يكون يعني لديه الثقة بما في يد الله أكثر مما في يده. حدثنا عمر بن حفصة بن غياث الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران قال حدثني شقيق وهو ابن سلمة عن مسروق هو ابن الأجدع قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة وهو كساء أسفل مربع تلبسه الأعرام، فقال سهل من القوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة، فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، فقالت يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من أصحابه فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسريها، فقال نعم، وهذا أنه كان ما يرد سائلا أبدا. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه لامه من اللون، قالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها يعني حال كونه محتاجا إليها، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، نسأل الله أن يرحمه وإيانا وإياكم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح. لا العلم، هذا الحديث مرة في كتاب العلم ومرة ناس بقوله ويقل العلم نصاب العلم ويلقى الشح، هذا أخذنا ترجمة ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل، القتل الآن القتل كثير أم لا؟ والناس لا يذل القاتل فيما قتل ولا المقتل في أي شيء قتل، وتجد أناس بعيدون يبررون القتل ويحملون أوزارهم وأوزار الآخرين عياذا بالله تعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، ألا بمعنى هلا. باب كيف يكون الرجل في أهله، يعني في أي حال يكون الرجل في أهله. حدثنا حفص بن غياث حفص بن عمر وحفص بن عمر بن غياث نعم قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو بن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن الأسد وهو بن يزيد النخعي قال سألت عائشة ما كان النبي، يعني ما بمعنى لا تستفهم عن أي شيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت كان في مهنة أهله يساعدهم ويعاونهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. باب النقة من الله اللي هي المحبة، إذا جعلتها ساعة طويلة ماذا تتحول شيئا؟ المقت جيد، فالتاء طويلة المقت اللي هو الكرم، وهذه التاء المفروض عند الواقع عليها سكون هائم هي المحبة، هاي المحبة من الله. حدثنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الباهلي البصري قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة، موسى بن عقبة صاحب المغازي، عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا موسى بن عقبة توهم في هذا الحديث وقال عن نافع عن ابن عمر، ماذا تسمى هذه العلة؟ تسمى بسلوك الجادة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، هكذا فأحببه رواية بذر الهرم، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا مخالف باب النقة من الله، عن محبة من الله، أن الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى حتى إذا أراد أن يكون محبوبا عند الناس، فأمر الدنيا بيد الله وأمر الآخر بيد الله، فلما يعلم الإنسان هذا الشيء يعمل لأداء حق الله تعالى، وكل شيء بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وربنا قال وأن إلى ربك المنتهى، وقال من وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فحتى المحبة في قلوب الخلق كل شيء بيد الله وبأمر الله، ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمره تعالى لأنه في ملكه وفي خلقه. باب الحب في الله، وهذا باب عظيم جدا، أن الإنسان يحب المرء لا يحبه إلا في الله. وإنت قد تأتي إلى صاحب دكان محبة في الله حتى تنفعه أو تنصحه، فالنبي صدق لما تشتري منه وتنفعه تكتب لك كأنك تصدق، نص على ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أن يجعل الإنسان عمله كله لله وفي الله. نتوقف هنا وسينال على صلاة العصر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم. اللهم آمين.